بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد بين لنا في هذه الرسالة العظيمة أنه يجب على كل إنسان أن يتعلم الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد فرغ المؤلف من الكلام عن الأصل الأول، وهذا أوان الشروع في بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا شك ولا ريب أن هذا من أوجب الواجبات على كل مسلم، أن يعرف دينه الذي أنزله الله وأرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن الخير كله في هذا الدين وفي اتباعه، فالدنيا كلها ظلام إلا ما تنور بنور الرسالة المحمدية التي أرسل الله عز وجل بها خيرته من خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. إن هذا لجدير أن تنفق فيه الساعات والأعمار. يحرص الإنسان على أن يتعلم ما هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدين الصافي الذي أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، دون أن يتخلله كدر. فإن هذا الزمان زمان غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإن من أعظم ما تظهر فيه غربة الإسلام معرفته. إن أعظم ما تتجلى فيه هذه الغربة معرفته عند كثير من المنتسبين إليه، فإنه مع الأسف الشديد ثمة أناس يعرفون من الإسلام ما هو ضده، فالذي يتعبدون به ويتقربون به ضد ما جاء به الإسلام. الإسلام جاء بالتوحيد وهم يتعبدون بالشرك، الإسلام جاء بالاتباع وهم يتعبدون بالابتداع. إذن هذا مقام حري أن يوليه كل مسلم حريص على نجاته كل اهتمام، أن يعرف ما هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما أحسن هذا التعريف لدين الإسلام. قال الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد يعني الذل والخضوع والتأله والتعبد لله وحده لا شريك له، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وحض عليه. قال جل وعلا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فله قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر والتخصيص، فله لا لغيره أسلموا وبشر المخبتين الذين يخبتون إلى الله. كذلك قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي مفتاح هذا الدين، هي لبه وظاهره وباطنه. إذن هذا هو الاستسلام لله جل وعلا. والناس في هذا المقام ثلاثة أضرب، الناس في مقام الاستسلام لله ثلاثة أضرب. الضرب الأول من استسلم لله وحده لا شريك له، ذل وخضع وأذعن وتأله لله وحده لا شريك له. هؤلاء هم أهل السعادة والتوفيق والنجاة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. استجاب هؤلاء فأسلموا لله جل وعلا. الضرب الثاني من أشرك مع الله عز وجل في الاستسلام، بمعنى أسلم لله ولغيره أيضا. ما وحد الله بالاستسلام، لم يسلم لله عز وجل وحده، وهؤلاء كل أجناس وأصناف المشركين أشركوا مع الله في الاستسلام. هؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أصحاب هذا الضرب في عناء ونصب وشر وتعاسة. ذلكم أن القلب لا يصلح إلا إذا كان مستسلما لواحد، وهو خالقه وهو ربه وهو محبوبه ومعبوده. فمتى ما توجه مع ذلك لغيره أصابته الحيرة وأصابته التعاسة وأظلم هذا القلب فلم يعرف الخير. اسمع قول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله هذا المثل لكم يا معشر أصحاب العقول، رجلا فيه شركاء متشاكسون، خادم أو عبد لا لرجل واحد وسيد وحيد، إنما لجمع من السادة. والعجيب في شأنهم أنهم متشاكسون يعني متخاصمون، فهذا يرضيه ما يغضب هذا، هذا يقول له أقبل والآخر يقول له أدبر، هذا يقول افعل وهذا يقول لا تفعل. بالله ما حال هذا العبد أو الخادم؟ أي تعاسة وأي حال فاسدة هو عليها؟ هكذا الشأن في المشركين الذين ما أسلموا لله وحده، فقلوبهم موزعة بين شركاء متشاكسين مختلفين، وبالتالي فقدوا الراحة، فقدوا الطمأنينة، فقدوا السكينة، فقدوا السعادة. أما الرجل الآخر فرجل كان سلما لرجل ورجلا سلما لرجل، في قراءة سبعية سالما لرجل، يعني عبد أو خادم لسيد واحد يعرفه ويعرف ما هو المطلوب منه، وبالتالي فإنه يخدمه ويطيعه فيتحقق له الطمأنينة والسكينة. وهذه حال أهل التوحيد، لا يستسلمون إلا لله ولا يعبدون إلا الله. أما المشركون فإن قلوبهم والله في ظلام، وحالهم والله في شر حال، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الضرب الثالث هم الذين استكبروا عن الاستسلام لله. هؤلاء صنفان، صنف ممتنع وصنف منازع. أما الممتنع فإنه من لا يدين لله عز وجل بدين، يأبى ويستكبر عن أن يطيع الله سبحانه وتعالى بكل حال، وهذه حال اللادينيين والملاحدة وأضرابهم. والصنف الثاني من الذين لم يسلموا لله هم المنازعون لله عز وجل. هؤلاء أبوا الانقياد لله والاستسلام له، أبوا أن يستجيبوا لله، وذلك لأنهم منازعون له، منازعون له في أمره الكوني ومنازعون له في أمره الشرعي. منازعون في الأمر الكوني يعترضون على قدر الله ويزعمون أنه مناف للعدل، أو ينازعون الله في أمره الشرعي فيزعمون أنه مناف للحكمة. وهؤلاء وأولئك ما أسلموا لله ولا انقادوا له ولا أذعنوا له، وبالتالي فإنه قد فاق، فلذلك فإنهم فقدوا الفلاح والنجاح والسعادة. هؤلاء الأضرب الثلاثة صنف منهم هم أهل التوفيق والسعادة، وهو الصنف الأول الذين أسلموا لله وحده. وأما الصنف الثاني والثالث فإنهم ضالون مضلون منحرفون عن الصراط السوي، لهم الشقاء في الدنيا والآخرة، عافاني الله وإياكم من حالهم. قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو الأمر الثاني الذي دل عليه تعريف الشيخ رحمه الله للإسلام. لا بد من انقياد لله عز وجل بالطاعة. من وحد الله واعتقد ربوبيته وألوهيته فإنه ينبني على هذا الاعتقاد أن تنبعث جوارحه طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا يتمثل في أمرين: الأول التزام طاعة الله عز وجل. المقصود بالالتزام اعتقاد التكليف. ما هو الالتزام؟ اعتقاد التكليف، بمعنى أن يعتقد أنه ملزم ومخاطب ومأمور بما أمر الله عز وجل، وأنه لا يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ملزم ومخاطب ويذعن بالالتزام لهذه الشريعة، وأنه منضو تحت لوائها، وأنه لا يخرج عنها قيد شبر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد من أن يطيع الله عز وجل في الجملة. هذا ما لأجله أمر الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام، بل هذه خلاصة دعوات الرسل، هذه الغاية من بعثتهم. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن وحد الله واعتقد ربوبيته وألوهيته ثم قعد عن طاعته فلا تنبعث جوارحه استجابة لله عز وجل البتة، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيئا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. أي إسلام لهذا؟ هذا هو التولي والإعراض المكفر. تأمل قول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أتوا بالقول، يقولون بألسنتهم هذا الكلام ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله وما أولئك بالمؤمنين. هذا هو التولي المكفر، أن يتولى الإنسان عن طاعة الله عز وجل بالكلية فلا يطيع الله بالبتة، فهذا لا شك أنه مناف لدين الإسلام، وهذا موضع سبق الكلام عنه في دروس ماضية، وأن طاعة الله عز وجل تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل الذي يدعي الإيمان بالله وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يستجيب لله عز وجل في أمر من الأوامر مطلقا، هذا كاذب في قلبه إيمانا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن تنبه يا رعاك الله إلى أننا نتكلم عن طاعة الله في الجملة وعن ما يقابل ذلك وهو ترك الطاعة بالكلية. أما الذي يطيع ويعصي يفعل بعض الأوامر ويترك بعضا، هذا مستجيب، هذا حصل منه الانقياد. إنما كلامنا في من يتخلف عن ركب الطاعة بالكلية، فهذا هو الذي حصل منه التولي والإعراض. قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أنبه هنا إلى أنه في بعض نسخ ثلاثة الأصول بدل كلمة والبراءة من الشرك وأهله توجد كلمة والخلوص من الشرك، وهذه الكلمة كلمة مقحمة على ثلاثة الأصول، وإنما النسخة المعتمدة التي تصح نسبتها إلى المؤلف رحمه الله البراءة من الشرك وأهله وليس الخلوص من الشرك. ولذا لو تأملت الدرر السنية التي جمعت كلام وفتاوى إمام الدعوة والأئمة من بعده لا تجد هذه الكلمة في هذا الكتاب، إنما تجد التنصيص على ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. ذلكم أن الخلوص يعني الترك، وهذا قدر لا يكفي بل لا بد من براءة. هذه الجملة سبق الكلام عنها فيما تقدم من هذه الرسالة، حيث تبين لنا أن من وحد الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يواد ويوالي من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتبين لنا الدليل على ذلك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن من مقتضيات التوحيد والاستسلام لله البراءة من الشرك وأهله، ومعنى هذا اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبغضها وتكفير أهلها ومعاداتهم. لا بد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله، ولاحظ أننا نقول اعتقاد يعني لا بد من جزم وقطع وعليه. فمن شك وقال والله لا أدري، ربما تكون عبادة الشمس أو القمر أو المسيح أو اللات أو العزة أو بوذا أو غير ذلك من المعبودات ربما تكون صحيحة وربما تكون باطلة، أنا لا أعبد لكنني لا أجزم بالبطلان، نقول هذا ما أتى بالإسلام. لا بد من ماذا؟ لا بد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله، لا بد من ذلك. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو ماذا؟ الباطل. هذه قضية قطعية. إذن لا بد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله، ولا بد أيضا من بغضها. أفرأيت لو أن إنسانا قال أنا أحب أن يسجد للشمس أو القمر، يعجبني الرجل الذي يخضع للصليب، أحب هذا المنظر، وهو إنسان يسجد عند قبر، هذا شيء يعجبني وأحبه. نقول هذا ما عرف الإسلام ولا أتى بالإسلام، بل لا بد من بغض عبادة غير الله عز وجل. الأمر الثالث، لا بد من تكفير كل من لم يدن بدين الإسلام. كل من كفر بهذا الدين فقد حكم الله عز وجل بكفره، وبالتالي لا بد من تصديق الله عز وجل في حكمه، ولا بد من تصديق الله عز وجل في خبره. قال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حكم الله عز وجل بكفر كل من لم يدن بدين الإسلام، ومن لم يؤمن بالله ورسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، سماهم الله عز وجل كافرين. ولا بد أيضا من معاداتهم، كما بين الله عز وجل: قد كانت لكم، اسمع هذا الخطاب لكم يا معشر المسلمين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. لاحظ كيف قدم البراءة من الكافرين قبل البراءة من معبوداتهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ما حقيقة ذلك؟ قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى ما لا نهاية، فقط في حالة واحدة، قال: حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن هذا الموضع فيه تفصيل تكرر معنا غير مرة. هذه عقيدة قلبية لازمة مفروضة، أن تبغض بقلبك كل من لم يكن موحدا، من لم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب بغضه، لأن الله عز وجل اتخذه عدوا وأمر أن لا نتخذ عدوه صديقا ولا وليا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سبحان الله، إنسان يكذب نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول هو ليس رسولا من عند الله، أو ليست رسالته عامة للثقلين، ثم تحبه، هذا خلل كبير. إذن لا بد من هذه العقيدة القلبية. أما المعاملة الظاهرة فلها شأن آخر، فالكفار منهم المحارب فيقابل بمثل ذلك، ومنهم المسالم، فهذا تحكم علاقتنا به آية في كتاب الله، ألا وهي قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن معاملتهم بالعدل والقسط والبر في حال كانوا مسالمين، ما صدوا عن سبيل الله ولا عادوا الله ورسوله وأولياءه، فإن هؤلاء يعاملون بالبر والقسط، وتكون بيننا وبينهم معاملات تجارية ونحوها، فلا حرج فيه. إذن هذا هو تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أنبه هنا يا رعاك الله إلى أن كلمة الإسلام جاءت لها إطلاقات في النصوص، بمعنى جاء إطلاق الإسلام بمعنى الدين العام، بمعنى الدين العام، وهو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به جميع أنبيائه ورسله، هذا يسمى إسلاما، هذا يسمى إسلاما. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ماذا؟ ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. إذن هذا الإسلام هو الدين العام لجميع الأنبياء والمرسلين. تأمل مثلا كلمة بلقيس ملكة سبأ، قالت رب إني ظلمت نفسي وماذا؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذا هو الدين ماذا؟ هذا هو الدين العام، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الإطلاق الخاص، بمعنى يطلق الإسلام على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي وجب على جميع الثقلين، ليس على البشر فقط بل على البشر والجن أيضا، على جميع الثقلين منذ اللحظة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم وإلى انتهاء هذه الدنيا. هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص، وهذا الذي بينه الله عز وجل في قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن الهداية مرتبطة بالالتزام بدين الإسلام الخاص الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يرعاكم الله من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن كل أحد من الإنس والجن بعد بعثة النبي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، أن كل أولئك مطالبون وملزمون بالاستجابة لهذا الإسلام والدخول فيه، وبالتالي فمن أعرض عن ذلك فما أسلم لله وما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر في الدنيا خاسر في الآخرة. هذا أمر قطعي، من بلغته رسالة الإسلام فأبى وأعرض فإنه عند الله عز وجل خاسر ولا أمل له في النجاة، كافر يائس من رحمة الله، فأولئك يائسوا من رحمتي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. لو قال أنا أعبد الله وحده لا شريك له لكنني لا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول والله لا ينفعه وهو عند الله من الكافرين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. واسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه القائل كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جميع الناس منذ بعثته وإلى آخر الدنيا كلهم داخلون في قوله من هذه الأمة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا كان هذا في حق يهودي أو نصراني وهذا على إرث من إرث السماء، يعني على دين سماوي في أصله قبل نسخه وتحريفه، ومع ذلك فهو من أصحاب النار الخالدين المخلدين فيها، فكيف بمن دونهم من الوثنيين ومن الملاحدة ومن غيرهم؟ إذن هذا أمر قطعي يجب أن يعتقد ويجب أن يعلم، وهو أن دين الله سبحانه وتعالى المقبول هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هناك معنى ثالث أو إطلاق ثالث أخص، عندنا إطلاق عام وإطلاق خاص وإطلاق أخص، وهو إطلاق الإسلام مقابل الإيمان والإحسان، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في وقته. وفي الجملة كلمتا الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يتضمن معنى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده، إذا قيل الإيمان بالله، إذا قيل آمنوا بالله، فإن المراد بذلك والإسلام أيضا. أما إذا ذكر معا في سياق واحد فالإسلام الدين الظاهر والإيمان الدين الباطن. الإسلام الدين الظاهر، صلاة، زكاة، حج، عمرة، هذا ماذا؟ إسلام. والإيمان الدين الباطن، محبة الله، خوفه، توكل عليه، الإنابة إليه، إلى آخر ما هنالك. إذن هذا هو تعريف الإسلام، وهو أنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ولا يغني واحد من هذه عن الآخر، لا بد من اجتماع ذلك كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم. قال رحمه الله، لاحظ أنه قال دين الإسلام، ثم قال وله مراتب ثلاث، أولها الإسلام. لاحظ أن الإسلام لما ذكر ثانيا أريد به ماذا؟ الإطلاق الأخص، الإطلاق الثالث. وفي الأول أراد الإطلاق الخاص الذي هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، الذي نسخ الله عز وجل به كل ما سبقه من الأديان وكل دعوات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بل لو كان أحد من الأنبياء حيا عند بعثته عليه الصلاة والسلام، والله لا يسعه إلا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان موسى عليه السلام، ومن موسى؟ أليس كليم الرحمن؟ أليس أحد أولي العزم من الرسل؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن أخذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أنه إذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم أن يلتزموا دينه وأن يطيعوه وأن يتبعوه. طيب، قال رحمه الله: الدين له مراتب ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وسيشرح كل واحدة من هذه المراتب على حدة فيما سيأتي إن شاء الله. قال: كل واحد أو كل واحدة من هذه المراتب لها أركان، لها أعمدة تقوم عليها، وهذه أمهات المرتبة. أهم ما في المرتبة هي هذه الأمور التي تسمى ماذا؟ الأركان. وثمة أشياء أقل منها أهمية. أما الإسلام فإن أركانه خمسة، كما دل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وعند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: بني الإسلام على خمس دعائم. على ماذا؟ على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله في بيان الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذه الشهادة أحسن الكلام وأعظم المعاني، وهي الدين كله أصله وفرعه، وهي التي لأجلها خلق الله الخلق، وهي التي لأجلها أنزل الله الكتب، وهي التي لأجلها أرسل الله الرسل، وهي التي لأجلها خلق الله الجنة والنار، وهي التي لأجلها انقسمت الناس إلى أهل سعادة وأهل شقاوة، وهي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح دار السلام. إذن الخير كله مجموع في هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ يا رعاك الله أن الشهادتين متلازمتان، بمعنى لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولذا تجد في النصوص أحيانا ذكر أحدهما دون ذكر إحداهما دون الأخرى، وما ذلك إلا لأن إحداهما تدل على الأخرى. فإذا قيل في النصوص لا إله إلا الله فقط، فإن المراد معه ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. وإذا ذكر شهادة أن محمد رسول الله فإن هذا يلازمه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وإلا فمن أتى بواحدة منهما وأبى الإتيان بالأخرى ما نفعته الأولى. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله 10,000 مرة لكن قال لا أستطيع ولا يمكن أن أقول أشهد أن محمد رسول الله، تنفعه لا إله إلا الله؟ والله لا تنفعه لو كررها بعدد الأنفاس. إذن الشهادتان ماذا؟ هذه قاعدة، الشهادتان متلازمتان لا تغني إحداهما عن الأخرى. شهادة أشهد، المسلم إذا دخل أو الرجل إذا دخل في دين الإسلام ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قام المؤذن يؤذن يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. إذا صلى المصلي فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى كلمة شهادة؟ ما معنى أشهد؟ قال العلماء الشهادة نطق عن علم ويقين. الشهادة ماذا؟ نطق عن علم ويقين. إذن إذا قال القائل أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنطق بما أعلم وأتيقن أنه لا إله إلا الله. إذن لابد من 3 أشياء، هذه عماد الشهادة، وبفقد واحد من هذه 3 أو أكثر لا تصبح الشهادة شهادة فلا تنفع صاحبها. أولا لابد من نطق، لابد أن يتكلم الإنسان، وإلا كيف يشهد الشاهد؟ أرأيت شاهدا يشهد عند القاضي وهو صامت؟ لا. إذن لابد من النطق، لابد من قول لا إله إلا الله عند الإمكان. وأما من كان عاجزا عن النطق فإنه يسقط عنه هذا الأمر، وأما من كان قادرا على التكلم وأبى التلفظ بالشهادتين، أبى أن يتكلم بهذه الكلمة، فإنه كافر باطنا وظاهرا كما هو المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. لا ينفعه اعتقاد ولا ينفعه عمل ما لم يأتي بهذه الكلمة نطقا، ثانيا لا بد أن يكون تكلمه بها عن ماذا؟ عن علم. وهكذا تكون الشهادة شهادة. أرأيت لو أن إنسانا شهد عند القاضي في شيء يجهله، هل تعتبر شهادته شهادة صحيحة؟ أو لا بد أن يشهد بشيء يعلمه كالشمس، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن تشهد بشيء تعلمه وعليه، فلا بد من العلم بلا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ وهذا يدلنا على أن الإنسان لو ردد هذه الكلمة كثيرا وهو جاهل بما تدل عليه، لا يعرف لها معنى، فإنها لا تنفعه ولا تعتبر في حقه شهادة. إذن لا بد من علم ينافي الجهل. الأمر الثالث، لا بد من يقين ينافي الريب والشك. لو أن إنسانا شهد بشهادة يشك فيها، أتعتبر شهادة صحيحة؟ أو لا بد أن يكون متحققا ومتيقنا من الشيء الذي يشهد به. كذلك الأمر في شهادة التوحيد، لا بد من يقين حينما يقول أشهد. إذا أنا أستيقن في قلبي بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، إذن هذا هو معنى الشهادة. وهكذا تكون الشهادة شهادة، أشهد أنطق بما أعلم وأتيقن. اقرأ. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، هذا من المؤلف رحمه الله تفسير لهذه الكلمة. وإن من الأمر المؤسف أن من المسلمين الذين ينطقون بهذه الكلمة ويذكرون الله سبحانه وتعالى بها، وهي من أعظم الذكر، أنهم لا يعرفون معناها. ربما لو سألت إنسانا ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. وهذا حق من حيث المعنى الذي هو أنه لا رب ولا خالق إلا الله، لكنه خطأ في تفسير لا إله إلا الله. ليس هذا تفسير لا إله إلا الله. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشرك قريش خلاف. أفرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام يدعوهم إلى لا إله إلا الله، حينما كان يصيح فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو قال لهم ومعناها الذي دلت عليه لا خالق إلا الله، لقالوا له حبا وكرامة: نحن نعتقد هذا قبل أن تولد، قبل أن تأتي بها نحن نعتقد، والدليل في كتاب الله. ولئن سألتم من خلقهم ماذا يقولون؟ ليقولون الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن كونه لا خالق إلا الله حق، لكنه ليس معنى لا إله إلا الله. والقوم عندهم علم وعندهم معرفة بمعناها، ما كانوا جهالا، كانوا أهل عقل وعلم باللسان العربي، ولذا كفروا لما كانوا يعرفون معناها، كفروا بها لما قال الله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن أدركوا أن معناها يدور على معنى العبادة وإفراد الله عز وجل بها، وأن يكون الله وحده المعبود، وأن تترك عبادة ما سواه تماما، لا يعبد لات ولا تعبد عزى ولا منات ولا نائلة ولا إساف ولا شيء من هذا إطلاقا. لا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا شيء، إنما يعبد الله وحده. وهذا شيء قالوا عجيب، مستحيل، لا يمكن أن نقولها، لأننا إن قلناها التزمنا بها، وهم يأنفون أن يقولوا شيئا فيخالفونه، ولذلك قالوا لا يمكن، كفروا بلا إله إلا الله، اشمأزت قلوبهم من أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن يا إخوته، المعنى الحق للا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، وإن شئت فقل لا معبود بحق إلا الله، بمعنى اعتقاد بطلان عبادة غير الله وإفراد الله بالعبادة، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وانتبه يا رعاك الله، فما أكثر الأخطاء في تفسير هذه الكلمة من الناس، وهذا ربما تقرأه في بعض التفاسير، ربما تقرأه في بعض الكتب، من يفسر لا إله إلا الله إلا الله بقوله لا قادر على الاختراع إلا الله. ما رأيكم؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، حق، لا قادر على الاختراع، والاختراع هو الإيجاد من العدم، ولا أحد يوجد من العدم إلا الله، ولكن هذا ليس معنى لا إله إلا الله. وقلنا قبل قليل هذا كان يعتقده المشركون، وما نفعهم، كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وهم يعتقدون هذا الاعتقاد، لأنهم ما أتوا بمعناها الحق ولا التزموا به، وهو أنه لا معبود حق إلا الله. من الناس من يقول إن معنى إله لا مستغنيا، إذا قال لا إله يعني لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، وهذا أيضا معنى حق، ولكنه تفسير باطل. هذا الكلام في حيث هو حق، فلا أحد مستغن عما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، ولكن هذا ليس تفسير لا إله إلا الله. إذن أنت بحاجة إلى أن تفهم فهما جيدا شيئين في كلمة التوحيد، وينبني عليهما الفهم الصحيح لها، والخطأ في فهمها راجع إلى الخلل في فهم هذين. أولا، ما معنى كلمة إله؟ الذي تعرفه العرب في لغتها لكلمة إله هو معبود. إله من أله يأله، بمعنى عبد يعبد. لا تعرف العرب في لغتها معنى أله إلا هذا، أله عبد. إذن إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى معبود، كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش. إذن إله بمعنى مألوه، يعني معبود. وهذا الذي كما ذكرت تعرفه العرب. يقول رؤبة أحد شعراء الجاهلية: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني تعبدي. إذن إله بمعنى ماذا؟ معبود. إذن من الخطأ أن نقول إن إله بمعنى خالق، هذا ليس بصحيح، هذا يرجع إلى توحيد الربوبية، ومعنى لا إله إلا الله بالمطابقة يرجع إلى توحيد الألوهية. نعم، إذا نظرنا إلى المعنى اللازم نفسرها أو يلزم منها توحيد الربوبية، لكن بمعنى المعنى المطابق فإنها تدل على توحيد العبادة، فلا معبود حق إلا الله. إذن هذا الأمر الأول، أن نفهم ما معنى كلمة إله. الأمر الثاني، ما هو خبر لا المقدر؟ تأمل معي، لا إله إلا الله، كم جزء هذه الكلمة؟ أربعة. لا، هذه أول شيء، هذه التي تسمى لا النافية للجنس العامل عمل إن. في اللغة هناك لا النافية للوحدة العامل عمل ليس، تنفي الوحدة، وهذا ليس هو المقصود. بمعنى لو قلت لا رجل في الدار بل رجلان، الكلام صحيح؟ صحيح، لأن لاها هنا هي النافية لماذا؟ للوحدة، وهذا لا يتنافى مع إثبات اثنين أو ثلاثة أو أكثر، لكن ليس هذا هو مقصودنا. هذه تعمل عملة ليس، ماذا تصنع؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إنما لا التي معنا هنا لا التي تعمل عمل إن، فلا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا غلط. لما؟ لأن هذه هي النافية للجنس وتسمى لا التبرئة، تبرئ اسمها من معنى خبرها، هذه تنص نصا على النفي في كل فرد فرد من اسمها، فجنس الرجال غير موجود حينما تقول لا رجل في الدار، يعني لا واحد ولا أكثر، ما في شيء من الرجال إطلاقا في الدار، هذه لا النافية للجنس لا التبرئة. هذه كما ذكرنا تحتاج إلى اسم، لا إله، إله هذه الكلمة اسم ماذا؟ لا، مبني في محل نصب. طيب نأتي الآن إلى الخبر، أين الخبر؟ الخبر يحذف كثيرا أو غالبا مع لا. يقول ابن هشام في مغني اللبيب رحمه الله، يقول وقد كثر حذف خبر لا حتى لا يكاد يذكر، بل بعض العرب تلتزم حذفه كبني تميم والطائيين، هؤلاء يلتزمون حذفه باستمرار، أما في لغة أهل الحجاز فيكثر ذلك، ولذا يقول ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المعنى معلوم تسقط، ولذلك تجد في كتاب الله فلا فوت، يعني لنا، لا ضير يعني علينا، تقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني إيش لا بأس؟ ها؟ عليك، تجد أنك حذفت الخبر للعلم به. كذلك الشأن في لا إله إلا الله، الخبر محذوف لكن ما هو تقديره؟ إذا كان محذوفا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. ما هو تقديره؟ قال بعض الناس إن تقديره موجود أو في الوجود وعليه، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله. ما رأيكم؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، لأنه يلزمه أحد لازمين: الأول أن يكون كل ما عبد هو الله. انتبه، لما أقول لا معبود موجود أو في الوجود إلا الله، ماذا تفهم من هذا؟ ألا تفهم أن كل شيء عبد هو الله؟ والسؤال هل الذي عبد هو الله أو عبدت معبودات أخرى؟ إذن هذا القول ذريعة إلى عقيدة أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن كل شيء هو الله، كل شيء عنده هو الله، أو أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا حال فيه، وهذا من أعظم الكفر والضلال. اللازم الثاني إنكار الواقع، حينما يقول قائل لم يعبد شيء إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، هل هو صادق؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله، أشياء كثيرة عبدت، أما عبدت الشمس والقمر والشجر والحجر والإنس والجن والملائكة وعيسى عليه السلام وبوذا وأشياء كثيرة، لات وعزى وحدث، في سلسلة طويلة من المعبودات التي عبدت، فكيف يقول قائل ما عبد شيء في الوجود إلا الله؟ هذا كلام فيه منافاة للواقع. إذن هذا التفسير أو هذا التقدير غلط، غير صحيح. طيب، قال بعضهم نقدر خبر لا بلنا، ماذا؟ لنا، فنقول لا معبود لنا إلا الله. ما رأيكم؟ هذا أحسن من الأول، لكنه أيضا غير صواب. لما؟ نعم، لا إله لنا، ولكن يجب أن نعتقد أنه لا إله لنا ولا لغيرنا إلا الله. ألا يخشى من هذا التقدير أن يفهم أو يظن أن الله عز وجل معبود لنا ويجوز أن يكون لغيرنا معبود سواه؟ إذن هذا التفسير أو هذا التقدير عفوا غير صحيح. إذن ما هو الحق؟ الحق الذي لا ريب فيه ولا شك أن تقدير الخبر هو حق، أو بحق، إن شئت أن تقدره كلمة مفردة أو شبه جملة لا فرق. لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا يدل على أن هناك أشياء عبدت، لكنها عبدت بحق أو بباطل، عبدت بباطل. وهذا نص كتاب الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه في الحج وفي لقمان، وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن الله وحده المعبود الحق، وكل ما عداه فمعبود بماذا؟ بباطل لا بحق. إذن لا إله إلا الله باختصار يا إخوتاه تشتمل على جزئين، على ركنين، على أمرين، على شيئين، نفي وإثبات. نفي العبودية عما سوى الله واعتقاد بطلانها والكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم اعتقاد العبادة في الله وحده أنها حق له، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، ولا يجوز أن يعبد إلا الله، وواجب أن يعبد الله. نفي وإثبات، الجزء الأول في كلمة لا إله، والجزء الثاني هو الإثبات إلا الله، وهذا هو التوحيد. لا يكون التوحيد توحيدا إلا باجتماع الأمرين، تجريد وتفريد، ومجموعهما التوحيد. لا بد من ماذا؟ من تجريد، ولا بد من تفريد، والإثنان هما التوحيد. تجريد بمعنى نفي فقط ليس بتوحيد يا إخوتاه. لو أن إنسانا ردد 17,000 مرة لا إله لا إله لا إله لا إله، هل وحد الله؟ ما وحد الله. النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون توحيدا. والإثبات وحده لا يمنع الشركة، لا يمنع المشاركة. لو قال إنسان الله إله، الله إله، الله إله من اليوم إلى غد، هل أتى بالتوحيد؟ ما أتى بالتوحيد، لأن هذا القدر لا يمنع أن يكون غيره، أن يكون غيره أيضا إلها. إذا قلت الله إله، ربما يقول قائل وعيسى أيضا إله، والشمس أيضا إله، وبوذا أيضا إله. لكن متى يكون التوحيد؟ لا يكون التوحيد توحيدا إلا باجتماع ماذا؟ النفي والإثبات. وهذا أبلغ أدوات أو صيغ الحصر، أبلغ صيغ الحصر أن تجمع بين نفي وإثبات. إذن التوحيد يا إخوته لا يكون توحيدا إلا باجتماع النفي والإثبات، إلا باجتماع التجريد والتفريد، إلا باجتماع التخلية والتحلية، إلا باجتماع البغض والمحبة، إلا باجتماع البراء والولاء. لا يكون التوحيد توحيدا إلا بذلك. ولذا تأمل معي في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تأمل معي في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا هو الإثبات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لقولهم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، هذا هو النفي، ثم قال: إلا رب العالمين، هذا هو الإثبات. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله، هذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو النفي. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو النفي، ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات. هنا أتى بلا إله إلا الله، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال أهل العلم: هي لا إله إلا الله. قال العلماء: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا هو النفي، ثم قال: وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هؤلاء أهل السعادة، جمعوا بين النفي والإثبات. قال جل وعلا: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بحقيقة دعوته: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا هو النفي، ثم قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هذا هو الإثبات. إذن لا توحيد ولا إيمان ولا إسلام إلا لمن جمع بين الأمرين: اعتقد بطلان عبادة غير الله وكفر بها وعاد أهلها، ثم وحد الله فعبد الله وحده لا شريك له. وهذا المقام له زيادة تفصيل وبيان في الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.